الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فضل الحج والعمرة. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر كما ينفي الكير الخبث. وينفيان الفقر والذنوب، وينفيان الفقر والذنوب، أضيف كلمة الذنوب، وينفيان الفقر، ينفيان دل على أن المنفي اثنين وما ذكر إلا واحد، أين الثاني؟ وهو الذنوب، ينفيان الفقر والذنوب. يقول رضي الله عنه عمر بن الخطاب يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. المتابعة بينهم فهم منه بعض أهل العلم أنك بعد ما تأتي الحج تأتي بعمرة، ما يكون بينهم مهنة، ولا أظن هذا المقصود. المقصود من متابعة العمل الصالح، انتهيت من حج ففكر أن تأتي بعمرة وهكذا. ومتابعة الأعمال ورد جنس هذا المشروع وهذا المطلوب في مسائل كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي حين قال: أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، السجود المتوالي. وكذلك يعني فضل الطاعات: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، دل على أن متابعة العمل الصالح. لكن كان ذكر في هذه مزية من باب الترغيب فيها، قال: فإن هاتين العبادتين إذا أحدثهما الإنسان فإنها تكفر وتنفي الذنوب والفقر. أما الذنوب فورد في أحاديث صحيحة غير هذا الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إيش معنى ليس له جزاء؟ أي أن عظيم فضله لا يستوفى من مغفرة فقط، فهو أعلى من ذلك، إنما جزاؤه يكون الجنة. ثم قال: فقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، دل على أن الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وزادنا في هذا الحديث فائدة أخرى أنهما ينفيان الفقر، دل على أنهما مجلبة للرزق، ففيها فاتحة رحمة الله على العبد إن تولاهما وتابع بينهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحق والصدق لا يخلف فيما يقول. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. وفي رواية: كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة. وهذه روايات مطلقة غير مقيدة، لأجل أن يفهم عموما ما يرد في الكير. الكير قلنا المنفاق للحداد من جلد، يضع له فوهة، يضع الفهم عند الفوهة، والفوهة تكون من حديد أو من آلة لا تؤثر فيها النار، فيضع يصرف فيها المعادن، فينفق، يقبض يديه ويبسط ويدفع الهواء. فضرب صلى الله عليه وسلم هذا المثال المحسوس تعرفه العامة ذاك الوقت إلى وقت قريب، كانت المعادن تصهر أكثر ما تصهر بهذه الطريقة. فبين صلى الله عليه وسلم كما أن الكير ينفي الخبث، خبث الحديد والذهب والفضة ما فيه من شوائب وأمور لا تصلح أن يختلط بها هذا المعدن فالنار تذهبه، فكذلك العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج ينقي الرجل من الذنوب. وقد أخبر قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن من الأعمال يكون ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر كفارة الذنوب الصغائر تمحى، الوضوء إلى الوضوء، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، فهذه تنفي الفقر. وهذا مكسب عظيم يغفل الناس عنه. القصد من هذا الحديث رغيب الناس في إيجاد هذا العمل والإتيان به، وفضله عظيم، ومن منا يزهد في ذلك؟ لكن لما تكثر الأماني وتزداد ويزداد استيلاء الشيطان على العبد يثقل عليه الطاعات. وإلا كثير منا من يذهب إلى جدة ويسافر إلى كذا ويعدون عمره، يعني مخاطب الموجودين هنا، أما من كان خارج فقد يكون له عذر وقد يأتي بذلك. لكن هؤلاء الذين يذهبون يأتون يمر عليه السنة وما يأتي بعمره، وإذا جاء رمضان استوفز وكل يوم يأتي بعمره من التنعيم، والله أعلم بها. يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل، وبينا زيادة الأجل معناه فيما مضى من الأسبوع الفائت، وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير والخبث. نعم ما بعده. قال سفيان هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبده عن عاصم، فلما قدم عبده أتينا نسأله عنه فقال إنما حدثنيه عاصم، فهذا عاصم حاضر. فذهبنا إلى عاصم فسألناه عنه فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك فمرة يقفه على عمر ولا يذكر فيه عن أبيه، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أراد أن يقول أن سفيان ابن عيينة في هذا الحديث شكك هل هو موقوف أو موصول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يرسله وتارة يسنده إلى أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح هو مرفوع ذكر في السنن. نعم. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في هذا الوجه حاجا أو معتمرا لم يعرض ولم يحاسب، وقيل له ادخل الجنة وادخل الجنة. وقالت عائشة إن الله عز وجل يباهي بالطائفين. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في هذا الوجه حاجا أو معتمرا، في هذا الوجه يعني قائما بنسك، حاجا أو معتمرا كأنها حال من مات، مات حالة كونه حاجا أو معتمرا، لم يعرض ولم يحاسب، وقيل ادخل الجنة. هذا حديث انتهى إلى هنا. هذا الحديث فيه مناكير وضعيف، وبعض الأئمة لا يصححه، يقول غير صحيح غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت لم يعرض معناه لم يعرض على الحساب ولم يحاسب ولم يناقش، وما ورد في هذا، ما ورد هذا في شأن الحاج. حتى الشهيد مع ذلك إذا كان عليه دين يعلق بدينه، وقيل له ادخل الجنة. والبيهقي رحمه الله إذا أورد إذا جاء بالباب في شعب الإيمان فذكر الصلاة أتى بالأحاديث الصحيحة ثم الحسان ثم الضعيفة ثم أقوال التابعين ثم الحكايات والقصص، فذكر بعد أن أورد الحديث الصحيح ذكر ما ورد في فضل الإتيان بالحج والعمرة مما يكون ضعيفا عنده أو حسن، فجاء بهذا الحديث. ثم قال: وقالت عائشة رضي الله عنها، أي بالسند السابق، والسند السابق فيه عائد العجل وهو منكر الحديث وكذبه بعض، قالت: إن الله عز وجل يباهي بالطائفين، بنفس السند الأول، إن الله يباهي بالمباهات، أي يباهي بالطائفين، يباهي من عنده، ومن عنده الملائكة المقربون وغيرهم، فهو يباهي بالطائفين الملائكة الذين عنده الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا الحديث سند من السند الذي سبق. نعم، اقرأ ما بعد. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في هذا الوجه بحج أو عمرة فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب، وقيل ادخل الجنة. قال: وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي بالطائفين. نفس الحديث جاء به من طريق آخر لكن عن عائد العجل، هذا الموجود، الغصة موجود في الحديث، الحديث ضعيف وقد لا يصح. اقرأ ما بعده. أما إن الله عز وجل يباهي بالطائفين، فالطواف له فضل عظيم لكن ليس كمثل الحج، ليس كمثل الصلاة، الصلاة أفضل من الطواف، ثم يليها الطواف. اقرأ ما بعده. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه. الحديث ضعيف، أخرجه العقيلي في الضعفاء، يقول: من مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه، لم يعرضه العرض. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا عام لم يخصص منه أحد. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتصافح ركاب الحجاج وتعتنق المشاة. هذا الحديث إن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجماعة من أهل الحديث يقولون مكذوب، موضوع لا يصح. إن الملائكة لتصافح ركاب الحجاج وتعتنق المشاة، من الحديث العصر، ولا نتكلف بإيضاح معناه، لكن أراد أن يقول، يعني أراد هذا الحديث في الجملة لبيان فضل المشاة على الركاب، لأن المعانقة أفضل من المصافحة، فجعل المصافحة مختصة بركاب الحجيج، وجعل المعانقة تختص من المشاة، فكأنه أراد أن يقول مشاة الحجيج أفضل من ركابهم، وجاء بهذا الحديث الذي لا يصح. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر إلى يوم القيامة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر إلى يوم القيامة. الذي نعرف هذا الأجر في المرابط، المرابط إذا مات وهو في رباطه ومن الختان، وأجري له أجره وثوابه إلى أن تقوم الساعة. ورد هذا في حديث صحيح في أجر. إيش معنى المرابط؟ اللي يذهب إلى الثغر. إيش معنى الثغر؟ المكان الذي تجاه العدو، إما في بحر أو بر، يكون العدو المحارب منفذه هذه الجهة، ويخرج يرابط في سبيل الله، يبقى هنا إما يبني بيت أو ينقل أهله، يكون أهل لا ينقل أهله إلى المكان القريب بعيد عنه، فيظل يسكن هناك يحرس المسلمين. وكانت تعبئة عامة في ذات تلك الأزمنة، كل مجاهد، ولذا ما كان في جند خاصين يأخذ الرواتب، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء إذا جاءت الغزوة أو الجهاد أو جاء النفير طلبوا من الناس، فخرج الناس ما يبقى أحد، كل من علم القدرة من عندي خرج الناس، ثم في أثناء الطريق يلحقهم من مروا عليه من القبائل وغيرهم، فما كان. ثم بعد ذلك وما تسعت الدنيا وكذا اضطروا أن يجعلوا جند خاصين للجهاد، فكان هناك المرابط يجري أجره إلى يوم القيامة، ما ورث مثل ذلك فيما أعلم غيره. فذكر هنا في هذا الحديث وهو إن شاء الله حسن، يقول من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر إلى يوم القيامة. لو سأل سائل بما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الثلاث الحاج والغازي والمعتمر، لأن الغازي وهو الذي يغزو في سبيل الله، ما يسمى غازي إلا في سبيل الله، منفعته عامة لأنه يحمي بيضة الإسلام ويحمي المسلمين ويدافع عنهم ويبذل ماله ونفسه في سبيل الله لأجل هؤلاء، وكان ذاك أجره. والحاج والمعتمر يقصدون بيت الله عز وجل، وهم حاسر الرؤوس يلبونه سبحانه وتعالى، والبيت هذا لابد أن يزال معتمر ومحجوج، معتمرا ومحجوجا. لو توقف الناس عن الحج واعتمر والعمرة سقطت السماء على الأرض، ما تكون للناس قيام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ما يقوم أمورهم إلا باعتمار هذا البيت. لو جاء سنة ما حج الناس ولا اعتمر فيها يقوم الساعة. فوجوده فيه حفظ الناس ومعاشهم، وبقاؤهم باعتمار وحج دل على أن الناس لا زالوا في أمن. فهؤلاء الذين يحجون ويعتمرون كأنهم نفعوا الناس بهذه الصدقة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. وعن كعب قال الوفود ثلاثة: الغازي في سبيل الله، وافد على الله، والحاج إلى بيت الله، والمعتمر وافد على الله، ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا قيل أبشر. قال مرداس: بماذا؟ قال بالجنة. عن أبي صالح عن أبيه عن مرداس عن كعب، ولا عن مرداس ابن كعب عندك؟ عن كعب. قال الوفود ثلاثة: الغازي في سبيل الله وافد على الله، والحاج إلى بيت الله، والمعتمر وافد على الله. ما أهل الغازي في سبيل الله وافد على الله؟ الوافد جمعه وفود، ووفد ووفود جمع وافد. والوافد هو الراكب الذي يذهب إلى رئيس القوم، إما تبليغ رسالة أو استنجاد أو طلب رفد، يعني مال وجاه أو حاجة من حوائجه. وغالبا الوافد يمثل جماعة، ولذا الوفد ثم يمثلون أمة. والوفد جماعة ينتخبهم الناس يتكلمون بألسنتهم عن حاجاتهم وقضاياهم، فيذهبون إلى الملوك والرؤساء ويأتونهم يبلغونهم الرسالة، يطلبون منهم كذا، يطلبون منهم حاجات. يقول إذا كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويتزين لهم يلبس حلة خاصة بهم ويجيزهم يطعمهم ويضيفهم، ثم إذا انصرفوا أكرمهم صلى الله عليه وسلم. والوفود مكرمون، وفي الغالب لا يأتون إلا لنصيحة ومصلحة لأمتهم ولذلك وللعظيم الذين يفدون إليه. وإذا كان الوفود عام الوفود هي آخر عام لعلها يوم التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم، كانوا يقبلون يمثلون عن جماعتهم الإسلام ويدخلون في الإسلام ويأخذون التعاليم ويعودون. والوفد مكرم ويمثل الجماعة ويكون عظيم فيكون معظمين عند من يفدون إليه، ولا يسمى وفد إلا إذا حمل رسالة أو حمل أمانة أو جاء يستنجد بحاجة. وقد استعمل الله عز وجل في كتابه الوفد في حق المؤمنين يوم القيامة حين يحشرون إلى الله، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ثم جاء بالمقابل أما غير المتقين فإنهم يساقون سوقا يدفعون دفع من خلفهم بالصياط ودفع الملائكة من أغفيتهم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أولئك يذهبون وفدا. ولذا أغلب المفسرين يقولون ركبانا على نجائب، الوفد الراكب على نجيمة، ليس هذا معنى الوفد. ولذا اعترض من اعترض على هذا التفسير قال هذا ليست دلالته اللغوية ولا معنى له، وهو ما فطن، لأن غالبا الوفد إذا أتوا إلى عظيم القوم يأتونه بشكل نظيف. ولذا وفد نجران النصارى لما جاءوا المدينة وأناخوا نياقهم ذهبوا ولبسوا الحلل العظيمة والذهب والفضة وتمنطقوا بالصليب وخرجوا بحلة عجيبة جدا بهرت الناس. وكذا الوفد لما جاء وفد عبد القيس حلوا ركابهم وذهبوا سراعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه، وسر منهم صلى الله عليه وسلم قال من خلفتم؟ قالوا خلفنا الركاب الأشج لعله رئيسا. وقدم الأشج لأنه ذهب فعقل الركائب وتزين وتصلح ثم ذهب يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أخلقين جبلت عليهما أم خلقني الله بهما؟ فدل على أن الأخلاق كما تكتسب يهبها الله لمن يشاء من عباده. قال بل خلقك الله عليه، قال الحمد لله الذي جبلني خلقه. فهؤلاء الذين وفدوا على الله عز وجل فسروا بأنهم يركبون ركائب، واللفظ غالبا يأتي بشكل لطيف بزينة جميلة راكبا، إما راكب مركوب يزينه، فهم عبروا بهذا ليثبتوا أو ليبينوا أن الوفد الذاهبين إلى الله يوم القيامة حالتهم تسر لأنهم يأتون إليه راكبين. ما قصد من الوفد معناها الراكب، لكن من اعترض ظن ذلك معناه. فالله عز وجل يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الورد يعرفها العرب، هم أهل إبل، كانوا إذا يأخذون الإبل فترة فإذا عطشت ذهبوا بها إلى المياه وسقوها قليلا ثم عادوا ثم عادوها ثاني مرة إلى المياه لتشرب. والورد إذا أقبلت إلى الحياض وهي عطشة تتزاحم عليه. فبين الله عز وجل عقوبة المجرمين أنهم يساقون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدعا يعني دفع من الخلف. قال هنا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. بين الله إكرام المتقين لأنهم جعلهم وفد، والوفد يكرم ويحترم ويجاز كما كان يجازي من النبي صلى الله عليه وسلم بجوائز. هنا قال الوفود ثلاثة: الغازي في سبيل الله وافد على الله، والحاج إلى بيت الله، والمعتمر وافد على الله. يعني الحاج والغازي كلاهما وافدون إلى الله عز وجل. لما أطلق اسم صفة الوفد على هؤلاء؟ لما قال المصلين صلاة الجمعة وافدون على الله، والمؤدون الزكاة وافدون على الله؟ لأن الزكاة حق عيني في المال يدفعها أكثر الناس مكان لهم مال، والمصلين حق عيني على كل الناس، لكن الجهاد مو حق عيني، الجهاد حق كفائي، واجب كفائي. فإذا عرف أن بعض الناس يكفيهم القتال ما يتعين على جميع الناس. كأن هؤلاء مثلوا بقية الأمة، كأنهم مثلوا بقية الأمة، فهم كالوفد إلى الله عز وجل. فجعل صلى الله عليه وسلم الغزاة في سبيله وفد الله يفدون إليه سبحانه وتعالى، والغازي في سبيل الله كما أنه يدافع عن الأمة، يدافع عن هذا الدين، ثم بذل من الجهد ما وقى شرا عظيما تنزل بالأمة. فلأجل هذا ما بذله وعطائه أكرمه الله عز وجل بهذا الوصف. الحديث صحيح، فقال هم وافدون على الله عز وجل، والوفد بمعنى يكرم ويحترم. فإذا كان هم كذلك عند الله عز وجل، فما الذي يجب في حقهم عند المؤمنين؟ لابد من إكرامهم. كيف يكون إكرام المجاهد؟ تشييعه والدعاء له والخلف في أهله بخير. إذا ترك صبية ترعاهم، إذا كانت ترك نسوة تحفظهم، وإذا كان أهلا تحميهم، وإذا كان مالا تحافظ عليه، لأنهم وفد الله عز وجل. فإذا كان هذه منزلتهم عند الله عز وجل، فكذلك عند الإحياء يجب مراعاة هذه الحقوق لهم. عرفنا الغازي: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم. فالمجاهد صفى صدرك، أنت يوم تسمع وأنت مؤمن تسمع أنهم حصل تفجير بين اليهود، تفرح ألا ما تفرح؟ نفرح ذلك إن ما يعلن عنه، لكن يفرح المؤمن بذلك. وإذا حصلت نكبة عند النصارى الذين يقتلون المسلمين يفرح المؤمن، وإذا جاءت بهم نائبة يفرح المؤمن، واضح؟ وإذا حصل انتصار يفرح المؤمن. ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم. يوم تسمع نكروا بكذا ونكروا بكذا تحتبس هذا الغيظ، تلجأ إلى الله: اللهم اكشف الكربة ونزل وانزل سخطك ومقتك على هؤلاء. فإذا حصل أن الله عز وجل نصر الشيشان، فعلوا ما فعلوا في الروس، تفرح ألا لا تفرح؟ ثم تقول: اللهم أيدهم وزدهم نصرا، واهلك عدوك وعدوهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين، فشفى صدرك وأذهب الغل عنه. فهذا فائدة ونعمة ومصلحة سببها لك هذا المجاهد. فلذا كان هم وفد الله لأنهم مثلوه. فالإنسان يدعو لهم بظاهر الغيب ويحفظ لهم أهاليهم ويعينهم. الغازي في سبيل الله وافد على الله، والحاج إلى بيت الله والمعتمر وافد على الله. الغازي وضح لنا سبيله، والمعتمر والحاج أطلق عليه في هذا الحديث الصحيح مسمى الوقت، وصفه بأنه وافد على الله عز وجل، دل على أن إذا كان هذا مكرم يكرمه الله عز وجل ويفيده ويجزيه، وأطلق عليه هذه المصلحة، فالأحياء جيرانه ومن حوله أولى بالرعاية، ويجب عليهم مراعاة مصلحته. خلف يعني الدعاء له وتهيئة نفقته إن استطاعوا، ومن كان معهم رفيقا يعينهم، ومن كان في بلدة كهذه البلدة